بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، جزاكم الله خيرا. أيها الأخوة الأفاضل، جزاكم الله خيرا. في بعض الأخوات متغيب كتير جدا النهاردة، أنا شايف قدام مني 14 بس اللي موجودين، على المنع خير إن شاء الله. زي ما تعودنا، نبدأ بالاستحضار النية، وكل أخت معانا هتكتب لنا ما هي نيتها من هذا العمل، وبتستحضر نية النهاردة في حضور هذا الدرس. عاوزين الناس تذكرنا بالنوايا اللي بيستحضروها لهذا اليوم. ان شاء الله ما شاء الله في حاجات جميلة جدا. طلب التربية تقربا من الله عز وجل، جزاكم الله خيرا. التربية والثبات على الطريق، ما شاء الله، جميل جدا. طيب، سؤال دلوقتي، مين النهاردة قرأ قرآن؟ مين النهاردة قرأ ولو ربع حتى واحد قرآن؟ أربعة بس. إن شاء الله. ماشي، بنراجع قرآن يعني أكيد بنقرأ. بس مش الورد، المهم إننا نصلها. مين تاني؟ مين قرأ قرآن النهاردة؟ مين قرأ قرآن النهاردة؟ مين قرأ قرآن النهاردة؟ ما شاء الله ما شاء الله. مين صلى النهاردة الفجر في وقته؟ ما شاء الله ما شاء الله. مين صلى الفجر النهاردة في وقته؟ بعدها بنص ساعة بس، في وقت الفجر يعني، في وقته يعني لحد قبل الشروق. تمام. مين صلى على النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة؟ انا حزن ان الاسماء اللي بتتكرر هي يعني اللي كتبوا في الورد في وفي اسامي ما كتبتش حاجة خالص. 10 مرات اذكار الصباح، يتقبل الله منك. مين تاني؟ مين قرأ قرآن وصلى الفجر في وقته وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنسأل سؤال كده، وعاوزين كل الناس تركز معانا جدا في السؤال عشان نشوف مين أكتر ناس مركزة معانا. أول درس اتكلمنا فيه، أو أول مرة اتكلمنا فيها عن ورد من الأوراد، كانت عن ورد إيه؟ القرآن. عن ايه في القرآن؟ احسنت، ورد تلاوة القرآن. ورد تلاوة القرآن. السؤال بقى، ما هو، او عفوا، ما هي المعاني المستخرجة من كلمة تلاوة؟ احنا قلنا كلمة تلاوة دي بتساوي ايه؟ قلنا ليه، عملنا لها معادلة كده، قلنا لما بنقول تلاوة القرآن قلنا ان هي بتساوي كذا زائد كذا، قراءة واتباع. احسنت، قراءة واتباع. السؤال كان ما هي معنى كلمة تلاوة؟ ما هي معنى كلمة تلاوة؟ الاخت جاوبت جزاها الله خيرا وقالت قراءة واتباع. قراءة واتباع، وده اللي اتكلمنا عنه المرة الاولى، واتكلمنا عن فضل تلاوة القرآن. فضل تلاوة وقراءة القرآن. حد يذكرنا كده بآية سريعة؟ عاوزين الآية كاملة، عاوزين الآية كاملة. يرجون تجارة لن تبور، مش كاملة، لسه في ايه بعد لن تبور؟ جزاك الله خيرا. يأتون كتاب الله قوم الصلاة، يرجون تجارة لن تبور، وانفقوا مرضكم سنوا، يرجون تجارة لن تبور. بعدها ايه برضو؟ يوفيهم أجورهم، وايه كمان؟ احنا قلنا فيها ثلاث فضائل. الآية دي فيها ثلاث فضائل. ويزيدهم من فضله. احسنت. ويزيدهم من فضله. يبقى قلنا اول فضل من فضائل تلاوة كتاب الله عز وجل: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقهم ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله. طب حد ذكرنا كده سريعا بآية تانية؟ جزاك الله خيرا اخت الاخت ام المؤمنين خديجة. قلنا واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. دي قلناها فين؟ دي قلناها في الامر بقراءة القرآن. احنا عايزين الخمس ايات اللي احنا ركزنا عليهم في فضل قراءة القرآن, في فضل قراءة وتلاوة القرآن. ايه الايات الاخرى اللي احنا اتكلمنا عليها في فضل قراءة القرآن؟ فقرأوا ما تيسر من القرآن. جزاك الله خيرا اخت راية القرآن. جزاك الله خيرا اخت اسراء. الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته اولئك يؤمنون به. يؤمنون به, كلام جميل جدا. اثبتنا اثبات الايمان بالقرآن انك مداوم على تلاوة القرآن. وخلي بالك هنا كلمة جميلة جدا, وخلوا بالكم هنا في كلمة جميلة جدا: حق تلاوته. يتلونه حق تلاوته, مش يتلونه اولئك يؤمنون بها على طول, لا, يتلونه حق تلاوته. يعني ايه حق تلاوته؟ يعني في ناس بتتلو القرآن مش بحق تلاوته, ده مش الحق بتاع التلاوة. يعني في ناس بتتلو القرآن بدون تقيم حق هذه التلاوة. طيب حد ذكرنا كمان بآية؟ يبقى كده الاخت جزا الله خيرا قدوتي ام المؤمنين خديجة جزا الله خيرا, والاخت روعة القرآن: يتلو عليهم آياته ويزكيهم. دي قلناها بس في موضع اخر. عاوزين كمان آية او آيتين. فين الناس اللي بتذاكر؟ طب ما حدش يغش حتى. طيب مش كاتبين في ورقة تغشوا منه؟ لازم يا جماعة, يعني لازم يبقى فيه اهتمام متبادل بالدرس. انا بهتم بالدرس وانتوا لازم تهتموا بالدرس. لازم يكون معاك ورقه تبقى كاتب فيها ايه اللي انت استفدته النهارده من الدرس. احنا بنحاول على قدر المستطاع الدرس ما يزيدش عن 10 دقائق عشان الناس تستفيد وتبقى خارجه بكميه معلومات مهمه. زائد بيبقى في نصايح لازم انت تكتبها قدام منك لانها هتستفيد بها في وقت من الاوقات. ايه ايات الاخرى اللي بتتكلم عن فضل تلاوة القرآن؟ كده الاخت ام المؤمنين خديجة والاخت راعية القرآن جابوا ايتين. حد يجيب لنا كمان اية؟ والاخت اسراء عبد التواب جزاه الله خيرا الاجابة الثالثة: الذين اتيناهم كتابا يتلونه حق تلاوته. جزاه الله خيرا. ايه كمان؟ طب اغششكم انا. قال الله عز وجل: فالتاليات ذكرى. فالتاليات ذكرى. قلنا ايه الفضل اللي فيها؟ ان الله عز وجل يقسم بتلاوة القرآن على بعض اقوال اهل العلم. وقلنا قال الله عز وجل: واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقلنا كمان قال الله عز وجل: وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. احسنت جزاك الله خيرا, جزاكم الله خيرا. فاحنا كده معانا ست ايات بيتكلموا عن فضل تلاوة القرآن, فضل قراءة وتلاوة القرآن. طيب تعالوا كمان نزود النهاردة بقى في كلامنا عن فضل تلاوة القرآن, فضل تلاوة وقراءة القرآن. الاخوات اللي هم الجست ياريت يغيروا اساميهم لو سمحنا عشان احنا بناخد الغياب. اتمنى ان الاخوات زي ما الاخت فخوره بتقول لكم يا ريت الاخوات يغيروا اساميهم عشان الغياب, واتمنى الاخوات مشرفات المجموعات يكونوا بياخدوا الغياب. تعالوا النهارده هنكمل بقى في درس تلاوه القران مره اخرى. يبقى احنا كده اول مره اتكلمنا عن تلاوه القران, ثم تكلمنا عن فضل الصلوات الخمس, ثم مره اخرى نتكلم عن فضل القران, فضل تلاوه وقراءه القران. طب ليه نتكلم عنه تاني؟ قال الله تعالى: وذكر فان الذكرى تنفع. تنفع ايه؟ المؤمنين. تنفع مين؟ المؤمنين. يبقى اللي بينتفع بإعادة التذكرة اللي همته بتعلى, اللي همته بتعلى بعد ما التذكرة بيسمعها, هذا مؤمن من علامات الإيمان. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. تعالوا كده نقرا النهارده كم ايه, كم حديث كده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلموا عن فضل تلاوه القران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طبعا يا ريت الأخوات جزاكن الله خيرا يبقى فيه ورقة وقلم والناس بتكتب وبتهتم باللي بيتقال، بإضافة طبعا للكلام اللي بيتكتب على التواصل بيننا وبين بعض، جزاكن الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. احنا كنا في أول آية خالص قلناها إن الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة. هو دي بقى التجارة، إن واحد ماسك المصحف بيتاجر بيتاجر بيتاجر بقراءة القرآن. ليه بيتاجر بقراءة القرآن؟ لأن كل حرف من كتاب الله عز وجل به حسن. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني ألم نشرح لك صدرك، ألم دي بس فيها 30 حسنة. تخيل بقى أن الأول كلمة بس فيها 30 حسنة، بعد منها نشرح أربع كلمات 40 حسنة، لك 20 حسنة، صدرك 44 حسنة، 40 و40 و20 و30 130 حسنة في آية واحدة بس. هل أنت في غنى عن هذه الحسنات؟ هل أنا في غنى عن هذه الحسنات؟ بنتعلم يا جماعة من الدروس اللي زي كده، بنتعلم قد إيه الإنسان لابد أن يكون حريصا في التجارة مع الله عز وجل، لابد أن يكون حريصا في التجارة مع الله عز وجل. هل أدلكم على تجارة؟ يا جماعة في احنا في الدنيا بنجري، في ناس بتجري في الدنيا على دايما، خصوصا الناس اللي في البلاد اللي بيبقى فيها ازمات اقتصادية بيجري على انه يكون عنده مشروع كبير بيحافظ بيه على بيته، بيدخل له دخل ثابت، بيتاجر بيه، يعني عنده تجارة ثابتة بتعود عليه بربح ثابت عشان يبقى امن على مستقبله. انت المفروض وانا المفروض كلنا نسعى الى ذلك. ليه نسعى الى ذلك؟ لان احنا مفروض ان احنا عندنا مستقبل كبير، مستقبلنا يعني الانسان لما بيجي يقف على اول عتبات الاخره بيبص للسنين اللي فاتت كلها انها ولا حاجه، بيبص للسنين اللي فاتت انها ولا حاجه، يقول يا ليتني قدمت، يقول يا ليتني قدمت ايه لحياتي. انا طب واللي فات؟ اللي فات ده كان ايه؟ اللي فات ده للاسف ما اعتبروش اي حاجه، ما اعتبروش اي حاجه. ليه؟ لان كل اللي جاي ده كله الاف السنين، ده خلود، اما جنه واما نار، سلمنا الله واياكم من النار ورزقنا الله واياكم الجنه. فاذا لابد ان احنا نكون حريصين في التجاره مع الله عز وجل. خليك ذكي في التجاره مع الله عز وجل، مهد لمستقبلك، اضمن مستقبلك. طب اعمل ايه؟ زود من حسناتك. طب ازود من حسناتي ايه؟ ايه اكثر حاجه زود لي حسناتي؟ عليك بكتاب الله عز وجل، عليك بكتاب الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. يبقى أنت بتاخد من الحرف الواحد بس عشر حسنات قابلة، وركز على النقطة دي وشد تحت منها خطين، قابلة للمضاعفة. طيب الحديث الآخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأناء النهار. لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل ويتلوه أناء النهار. يتلوه دي فعل إيه؟ لما بنصنفها لغويا دي فعل إيه؟ فعل مضارع. طيب الفعل المضارع يدل على إيه؟ الفعل المضارع يدل على ايه في اللغة؟ الاستمرار. وايه كمان؟ والتجدد. ما شاء الله، التجدد والاستمرار. انه يتلوه اناء، يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم مش بيقول لك رجل علمه الله القرآن فتلاه اناء الليل او فتلاه اناء النهار، لا ده يتلوه، فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار. محافظ كل ما يجي له 10 دقائق فاضيين بيستغل هذه العشر دقائق في قراءة الكتاب. يتلوه أناء الليل وأناء النهار. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان. الله أكبر، ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان. أخواتي الفاضلات، أخي الفاضل، هل تعلمون أن هناك أقوام، في ناس بيقعد كده يمسك المصحف مش عارف يقرأه، يعني المشهد اللي لا يمكن ننساه، مشهد تخش الحرم تلاقي اخ مثلا ماليزي او اخ مثلا بلغته غير او لكنته غير عربيه، وماسك المصحف وعمال يبكي بكاء شديد جدا. فانت تقول ما شاء الله ده متاثر جدا، صوره ايه اللي بيقراها دي، ولا متاثر بايه في الصوره اللي بيقراها. فتيجي تتكلم معاه تكتشف ان هو اصلا ماسك المصحف مش عارف في اي حاجه، ويبكي بكاء شديد بينسحب، لدرجة ان بعض اخواننا من الهند، بعض اخواننا كان في الهند، ف واحد بيسأله بيقول له انا عاوز اسألك سؤال بس يعني ما تزعلش مني. فقال له اتفضل. قال له هو انت لو مسكت المصحف وفتحت على اي صفحة تقدر تقرأ المصحف، تقدر تقرأ القرآن، تقدر تقرأ كلام ربي، تقدر تقرأ رسالة ربنا سبحانه وتعالى ليا وليك، تقدر تعمل حاجة زي كده؟ قال له ايوه طبعا، احنا اما بنفتح المصحف احنا كعرب، اما بنفتح المصحف على اي صفحه بنعرف نقرا. سبحان الله. تعال نشوف الناس بقى، والناس الاميه جزاك الله خير، الناس اللي ما تعرفش تقرا وتكتب. يعني كنا نعرف اخت من الاردن، يعني سمعنا عنها عفوا، من الاردن كانت بتشتغل خياطه، وهذه المراه وصلت الى سن 60 او 70. المهم ان هي سمعت درس من الدروس بيتكلم عن حفظ القران، وكانت هذه المراه اميه، وكانت هذه المرأة أمية. هذه المرأة فضلت اتفقت مع محافظ القرآن تجي لها تحفظها في مكان شغلها، حفظت وختمت القرآن بفضل الله في ثلاث سنين حفظت القرآن وهي بعد سن 60. اخواني هذه النعمة، نعمة انك تعرف تقرأ كتاب الله عز وجل، نعمة ان انت تفتح كده رسالة ربنا. تخيل كده ان مثلا والدك كتب لك رسالة، او انا مثلا اتخيل ان والدي كتب لي رساله وبعدين انا مش عارف اقرا الرساله، والرساله دي بيقول لي فيها سر نجاحك، وانا مش عارف اترجم الرساله، مش عارف اوصل للمعاني اللي في الرساله، يا ترى احساسك يبقى عامل ازاي؟ هل شكرت الله عز وجل على هذه النعمه؟ هل شكرت الله عز وجل على انك تتمكن من قراءه رسالتي اليك؟ الرساله دي القران، المصحف ده، ربنا بيقول لك هو في نجاتك، فيه فلاحك ونجاحك في الدنيا والاخره. فهل أنت استعدت لذلك؟ هل أنت كنت مستعد لكده؟ هل أنت شكرت لحاجة زي كده؟ أم أنك لم تشكر الله عز وجل على هذه النعمة؟ فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. الله أكبر. فعملت مثل ما يعمل. الراجل بيحسده على إيه يا جماعة؟ النبي يقول لك الأول لا حسد إلا في اثنتين. ده أخطر حاجة ممكن الواحد يتحسد عليه، الحسد المشروع طبعا، يعني هنا المقصود هنا الحسد المشروع اللي هو اللي بنسميه الغبطة، مش الحسد اللي الوحش. يعني عشان كده ابن حجر بيقول اطلق الحسد مبالغة في الحث على تحصيل الخصلتين، كأنه قيل لو لم يحصل الا بالطريق المذموم لكان ما فيهما من الفضل حاملا على الاقسام على تحصيلهما به. يعني بيقول لك ان لو ما كانش ينفع ان الواحد يوصل الى انه يعرف ياكل القران الا انه يحسد اللي قدام منه، فمع انها طريقه مذمومه، الا ان الواحد قد يتخطى هذه الطريقه المذمومه الى هذا الفضل من عظم فضل قارئ القران. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك رجل علمه الله القران فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار. فسمعه جار له فقال ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. فعملت مثل ما يعمل، يعني عملت مثل ما يعمل، يعني مش بس اكون بعرف اقرا القران، لا، يا ليتني كنت اعرف اقرا القران واعمل مثل ما يعمل. اتلوه اناء الليل واناء النهار لا يغيب عن ناظري، احافظ على وردي. انا بقول الكلام ده لنفسي طبعا اولا، ثم للاخوات اللي بعضهن يتساهل في موضوع قراءه الورد. يبقى كده قلنا حديث الأول حديث من قرأ حرفا، الحديث الثاني لا حسد إلا في اثنتين. تعالوا نشوف الحديث الثالث كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الله أكبر الله أكبر. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أختي بتقول والله في أخت عندها 60 سنة أمية، دعت الله أن تحفظ كتاب الله، لو مسكت المصحف بتقرأه بالتجويد ولو وجدت نفس الكلام في كتاب آخر ولو فقه ثم تعرف تقرأ هذه الكلمات، وحاليا حافظها ونسخ القرآن وأنا أعرفها شخصيا. ما شاء الله. يعني يا جماعه الحاجات الامثله اللي زي دي بتصح جوانا الثبات العميق اللي احنا عايشين فيه، الوهم اللي احنا عايشين نفسنا فيه ان الحمد لله، والحمد لله ده انا كويس، والحمد لله ده انا شفتني وانا بقرا ربع النهارده، ما شاء الله ده انا خلصت النهارده خمس ست ارباع ما شاء الله. تعالوا شوفوا الناس دي بتجاهد قد ايه عشان تصل الى قراءه رساله الله عز وجل لها. الحديث الثالث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. عاوز شفيع ليك يوم القيامة؟ عاوز شفيع ليك يوم القيامة؟ عاوز حد بإذن الله سبحانه وتعالى يشفع ليك عند الله عز وجل وتنجينا به وأنجو به من مهالك يوم القيامة؟ علينا بقراءة القرآن، علينا بقراءة القرآن. الحديث الثالث، الحديث الرابع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطمين، مربوط بحبلين يعني، فتغشته سحابة فجعلت تدنو منه، فجعلت تدنو منه، وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت للقرآن، تلك السكينة تنزلت القرآن. طبعا الحديث في الصحيحين ليه رواية أخرى إن كان هذا الرجل الذي يقرأ هو أسيد بن حضير رضي الله عنه، والفرس بتاعه كان خايف، أسيد كان خايف إن الفرس بتاعه يطأ ابنه الصغير يحيى ابن أسيد بن حضير، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فحكى له ما حدث، والواقع عليه حدث لكذا حد من الصحابة، يعني الواقع عليه حدث لكذا حد من الصحابة على بعض أقوال أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. السكينة نزلت على قارئ القرآن، أول ما بتقرأ القرآن مسكت المصحف وفتحت المصحف وقرأت القرآن نزلت السكينة. السكينة يعني من معانيها كتير جدا، من معانيها كتير جدا، وابن حجر أطال الكلام في موضوع السكينة دي، لكن من أجمل معانيها الطمأنينة. عاوز يبقى قلبك مطمئن، عاوز قلبك يبقى مطمئن، عايزه ما تبقاش هلوعة، ان الانسان خلق هلوعة اذا مسه الشر جزوعة. مش عاوزه تبقى، عاوز تبقى مركز وعاقل وتصرفاتك تصرفات واحد فعلا عنده يقين في قدر الله عز وجل وعنده ايمان بحكمة الله عز وجل في تقدير الامور. عليك بقراءة القرآن، تلك السكينة هتنزل السكينة على قلبك، وهينزل الهدوء والوقار، وهتنزل الملائكة على قلبك لما تقرأ القرآن. في الرواية الأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. من شدة حب الملائكة لقراءة القرآن خلاص بقى يعني هتتخطى ان هي عندها مفروض ان الناس ما تشوفهاش، لا ده هتفضل موجودة لدرجة ان الناس هتشوفها. لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم، مش عاوزة تستتر منهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ده آخر حديث هنتكلم فيه النهاردة، قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يتلون اللي احنا اتكلمنا عليها، بس كان في شرط صغنن كده اسمه ايه؟ ويتدارسونه فيما بينهم، ويتدارسونه بينهم، إلا أربع كلمات، أربع جمل عفوا، أربع جمل أخطر من بعض. لو الواحد تلا كتاب الله عز وجل وتدارسه يبقى احنا هنقول بقى تلاوة زائد مدارسة. طب مدارسة يعني ايه الأول؟ مدارسة يعني استخراج ما فيه من الأعمال والأحكام، زائد المدارسة معناها القراءة الصحيحة. كان أخت مثلا قاعدة جلسة التجويد، الأخ قاعد مثلا جلسة التجويد، دي مدارسة ولا مش مدارسة؟ مدارسة. الأخ قاعد جلسة بيستخرج منها الأحكام والأعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى بيأمر بها، هذه مدارسة ولا مش مدارسة؟ هذه مدارسة. فتلاوة زائد مدارسة أربع جمل وراء بعض أخطر من بعض. أول حاجة نزلت عليهم السكينة اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي. رقم اثنين، غشيتهم الرحمة. الله أكبر، غشيتهم الرحمة في زمن عم الظلم فيه، في زمن الناس تتألم فيه، الناس أصبحت لا تأمن على نفسها حتى في عقر دارها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك: وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. وحفتهم الملائكة في الحديث في الصحيح إن الملائكة بيحفوا المجلس حتى يبلغون يتراكبون فوق بعضهم البعض حتى يبلغون عنان السماء. الملائكة بتيجي تحيط بالمجلس، عشان كده أقولك المفروض إن المجالس دي تبقى على هيئة الحلقة، عشان كده بقولك اسمها حلقة القرآن. حلق ليه؟ لانها المفروض تكون دائريه كده. ليه بتكون دائريه؟ لان الملائكه بتاخد الدائره بالحضن بتحتويها باحضاء بجناحاتها بتلف حوالين منها ويتراكبون فوق بعضهم البعض. يعني يتراكبون بيفضلوا يقفوا فوق بعض فوق بعض فوق بعض حتى يبلغون عنان السماء. الله اكبر، فضل عظيم جدا. يعني فعلا كنت قاعد في مره في مجلس من المجالس، فالمهم يعني في نص المجلس كده فبقول لهم يا جماعه انتم متخيلين ان احنا دلوقتي واحنا قاعدين ان الملائكه تحفنا؟ مؤمنين بهذا الكلام؟ هذا كلام في صحيح البخاري طبعا، يعني انتم مؤمنين قال الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، هل انتم يعني عندكم يقين في هذا الكلام؟ انتم متخيل هذا المنظر ان احنا واحنا قاعدين دلوقتي في ملائكه تحفنا ويبلغون عنان السماء طالعين لحد السماء من فوق؟ متخيلين الكلام يا جماعه؟ انتم يعني مستحضرين عظمه الشيء اللي انتم بتعملوه؟ عشان تعرف وانت كده قايم رايح مثلا، او انت قايمه رايحه درس مثلا من الدروس بتاعتك، او رايحه مثلا تحفظي القران او كده، فتتكاسلي، انا مش قادره النهارده، انا تعبت جدا في الطبيخ، انا تعبت في الكليه، انا كذا انا كذا. انت متخيله هذا المنظر؟ انت متخيله هذا المنظر، المنظر الرهيب ان في ملائكه بتحفك؟ انت يعني لو الواحد مش هيروح الا عشان يحصل على هذا الخير ده، يعني ده فكفى به، فكفى بهذا الفضل. فاذا لابد ان احنا يعني نفهم هذه المعاني العظيمه العميقه في قراءه القران. طيب هنكتفي بهذا القدر في فضل تلاوه القران، جزاكم الله خيرا. بعد كده فقره المتابعه، فقره المتابعه استعرضنا كده نتائج الورش. احنا عندنا 5 ورشات قدموا، الورشه السادسه حتى الان لم تقدم، وطبعا انا عارف ان في مشكله في الورشه السادسه، وان شاء الله باذن الله يعني اتمنى من اخت رابعه القران النهارده اتعمل الجروب بتاع المشرفات، اتمنى ان الناس تضاف عليه، عشان النهارده هنضع بعض البروتوكولات المهمه جدا جدا جدا لتسيير العمليه التربويه في هذا الفصل الدراسي، وعشان نضع بعض الخطط المهمه جدا جدا جدا لتنظيم العمل، لان برضه ما زال الامر فيه بعض يعني التشتيت، ويعني مش قادرين نخرج بصوره قويه واضحه ونحتوي جميع الاخوات معنا. سريعا ورشه واحد، ورشه ام الدحداح، جزاك الله خيرا ام الدحداح. يعني تقييمي للورشه 8/10، تقييمي للورشه 8/10، ممتاز جدا، وعاملين الجدول ما شاء الله يعني جميل، وهم كانوا بيستفسروا بعض الاخوات يعني معاها بيستفسروا هل ان هم مرتبطين بجدول اخر، هل هم يعملوا جدول اخر ولا يمشوا مع الجدول بتاعنا؟ اعملوا الجدولين وابعثوا لي الجدول بتاعي ده اللي انا بتابعكم فيه، ده مهم جدا، وابعثوا لي الجدول الثاني، مفيش مشاكل، اراجعه معاكم ان شاء الله، ربنا يتقبل منا ومنكم جميعا. يعني في الورشه دي من الناس اللي ما شاء الله مستواها كويس جدا انس الرحمن وامالي تتجدد وتجد خشوع ونور عبد المنعم. يا جماعه عندكم مشكله ان الفوائد من الدرس ما حدش بعت تقريبا في ورشه واحد، نتيجه ورشه واحد 8/10. ورشه 2 ورشه قدوتي ام المؤمنين، قدوتي ام المؤمنين خديجه، ما شاء الله ما شاء الله المركز الاول باكتتاح، ما شاء الله، ربنا يحفظكم ربنا يحفظكم ربنا يحفظكم ويسددكم ويثبتكم ويتقبل منكم. الفوائد الاخت مريم أمة الودود لم ترسل فوائدها، فاتمنى ان هي تهتم. الدرجه 9.5/10، الاخت الدرجه 9.5/10 وحصلوا على المركز الاول ما شاء الله. كان عندهم استفسار في مساله ترتيب الاولويات، بعض الاخوات يسالنا او تسال عن مشكله تنظيم الوقت وترتيب الاولويات. اخت الفاضله احنا لازم يبقى عندنا ترتيب معين كده. اهم حاجه عندك علاقتك، احنا بنعمل كل الاعمال اللي احنا بنعملها ليه؟ عشان رضا ربنا سبحانه وتعالى. طيب المفروض ان الانسان يبحث في حدوده الحاجات اللي جنب منه، ايه اكتر حاجه ترضي ربنا سبحانه وتعالى؟ عشان كده يعني حتى كلمه الشيخ حازم يقول لك يعني عاوزين الاخوات ينزلوا ويندوز جديد عن فهمهم وعن نظرتهم لبيتهم او لبيوتهم اللي هم يعني مصطرعين فيه. الاخت يعني بنقول لها او بنقول لي طبعا هي الاخت المخديجه عارف ان هي مشكله عند اغلب الاخوات. فاي اخت عندها مشكله في ان هي زي مش عارفه تنظم ما بين شغلها اللي هو الدنيوي وبيتها اللي هو مسؤوليتها واولادها وتربيتها ليهم واولادها واهتمامها بزوجها واهتمامها بشؤونها الاخرى, الكلام ده كله ازاي توفق بينه؟ اقول لها خلي بالك ان اللي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على دخول الجنه مين؟ المرأة قعدت على عيال لها تربيهم. فانت لازم تفهمي ان انت معاكي جنه, معاكي عمل من الاعمال بيفهمك بيوصلك للجنه. زوجك جنتك ونارك, زوجك جنتك ونارك, بيتك جنتك ونارك. اهم حاجه ترضي زوجك رقم واحد طبعا في المقام الاول رضا زوجك, لان طبعا يعني بعض الاخوات للاسف بيتساهلن في حق ازواجهن فبيبقى في نتيجه عكسيه ان الزوج ذات نفسه بيرى ان العمل ده ما قربش من ربنا ولا حاجه, وانه طبعا الشيطان بيقدر يتدخل من هذه النقطه, هو مش بيبقى كده ولا حاجه بس الشيطان بيقدر يتدخل من هذه النقطه ويصرف الزوجه عن المتابعه في هذه الاعمال الخيريه اللي هي ممكن تكون قد تحسنت نوعا ما عما قبل. فلابد ان تحافظ على زوجك, لابد ان تحافظ على حسن التبعل لزوجك. لازم تبقى فاهمه ان بيتك مش عقبه بينك وبين الجنه, والجمع ما بين بيتك وما بين اولادك وما بين تعبدك وما بين حضورك للدروس والحفظ والدراسه والتربيه والكلام ده كله مش صعب, ده حاجه حصلت والناس في ناس عملتها, يعني انت محتاجه بس الى اعاده ترتيب اوراقك, محتاجه لإعادة ترتيب اوراقك. يعني دايما في حاجه اسمها بنقولها اسمها الساعه الذهبيه, المراه لابد ان تبحث عن الساعه الذهبيه. ايه الساعه الذهبيه؟ الساعه اللي كل البيت فيها نايم, اللي كل اللي هي يعني مثلا لو هي زوجها بيشتغل وهي ما بتشتغلش فافضل اوقاتها مثلا قبل الظهر او من الساعه 8 للظهر, لو زوجها بيشتغل وهي بتشتغل فافضل اوقاتها بعد الفجر, الاولاد نايمين والدنيا مستقره وفي هدوء, فتقدر تشوف اورادها وتقدر تتابع اعمالها وتقدر تذاكر وتقدر تقرا وتعمل كل المتطلب منها. كلمه صغيره جدا, هتتعبوا في الاول, الاخت اللي بتعالج نفسها حاجه زي كده هتتعب في الاول, بس ان شاء الله باذن الله مع الجهاد والمجاهده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. الاخت اللي هتجاهد في حاجه زي كده هتوصل في الاخر. جزاك الله خيرا. فيعني في حاجه ما كل واحده طبعا بصيره ببيتها, كل واحده عارفه ظروفها امتى وايه هي الساعه الذهبيه اللي بالنسبه لها. ماشي, احنا بنصحي الزوج للفجر, اتفق انتوا هو ان انتوا تقعدوا تقراوا الوقت ده يبقى وقت قراءه القران, اتفقوا ان الوقت ده مثلا يبقى وقت المدارسه, الوقت ده وقت الاذكار, وقت الاشياء اللي انت بتعمليها للاخره حطيها في هذا الوقت. برضو لازم تبقى فاهمه ان انت عندك زوجك رقم واحد, عندك اولادك رقم اثنين, عندك بيتك رقم ثلاثة, بعد ذلك تبداي تتنوعي في الاعمال الاخرى. نتابع نتيجة الورش, ورشة رقم ثلاثة اخت راعية القرآن, بلغ منها 6 افراد فقط, طبعا في ناس ما بلغتش. حابب برضو اشكر في المجموعة, طبعا احنا قلنا في المجموعة واحد قلنا من هنشكر, ورشة اثنين كل المجموعه بنشكرها جماعه خير مع 10 افراد, ورشه 3 بنشكر الاخت خديجه محمد فرج, خديجه محمد فرج ما شاء الله يعني كاتبه صفحه ونص في الفوائد, ربنا يحفظها يا رب ويبارك فيها وتنتفع بهذا العمل ويكون في ميزان حسناتها. الاخت رابعه القران والاخت عائده جزاها الله خيرا. التقييم ورشه 3 8 من 10. الورشه 4 ام خديجه, فوائد درس فيك يا رب, محدش بعد درس فيك يا رب. والاخت سوسن اقول لها شدي حيلك ربنا يوفقك يا رب ويستعملك. برضه ورشه 4 ما بعتش منها الا 5 الباقي ما بعتش. تقييم للمجموعه 8 من 10, عفوا ورشه 3 8.5 من 10. الورشة 5 ورشة الأخت فخورة بنقابي, اللي بعت منها 6 جزاكم الله خيرا. نشكر الأخت ذات النقاب الأسود وريح الجنة وفخورة بنقابي. بس يا جماعة الدرس كان فيك يا رب, اللي برضو أغلب الأخوات للأسف بعتين استفاداتهم من درس الثبات ودرس أهل السعادة والشقاوة. تقييم للورشة 9 من 10, وده المركز الثاني. فترتيب المراكز كده, ورشة 2 قدوتي أم المؤمنين خديجة 9.5 من 10, ورشة 5 فخورة بن قابي 9 من 10, ورشة 3 روعة القرآن 8.5 من 10, ورشة 4 وورشة 1 8 من 10 ما شاء الله. يعني ده طبعا دي نتيجة كويسة جدا ممتازة جدا. ربنا يبارك فيكم يا رب. نسأل الله عز وجل، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب. اللهم اشفي أخواتنا المرضى يا رب. اللهم اشفي أخواتنا المرضى يا رب. اللهم اشفي أخواتنا المرضى يا رب. اللهم اشفهن بشفائك وداويهن بدوائك. اللهم اشفهن بشفائك وداويهن بدوائك. اللهم اشفهن بشفائك وداويهن بدوائك. أسأله الله عظيم رب العرش العظيم أن يشفيكن جميعا. أسأل الله عظيم رب العرش العظيم أن يشفي أخواتنا المرضى. اللهم اشفهم، اللهم اشفهم، اللهم اشفهن وعافهن، اللهم اشفهن وعافهن، اللهم اشفهن وعافهن. اللهم اجعل هذا البلاء وهذا الابتلاء كفارة لسيئاتهن يا رب العالمين. في الاخر انا اشكر الاخوات جميعا على الجهد المبذول، الاخوات المشرفات. ربنا يجعلكم من حسناتكم يا رب، ربنا يجعلكم فعلا قائدات للخير. ويعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم او كما قيل في الدعاء، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وقال الله عز وجل في كتابه واجعلنا للمتقين اماما. ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا العمل في ميزانكم ويجعل هذا العمل يعني زياده في حسناتكم جميعا يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا على الافكار بتاعت الايفنت. في اخوات ما شاء الله باعتين افكار جميله جدا. من اجمل الافكار اللي قراتها فكره الاخت ام الدحداح اللي هي في ورشه واحد. الاخت ام الدحداح جزاها الله خيرا، فكره رائعه جدا اللي هي فكره غض البصر عند الاخوات. بعد ذلك في التقييم الاخت ام اندلس كانت المفروض ان هي بتبلغنا بالتقرير عن ورشه التفريغ، لكن لم ترسل للاسف لمده اسبوعين اي تقرير عن الورشه. ارجو ان الموضوع ده يتظبط او يتعالج. التكليفات اللي هنخرج بها النهارده، رقم واحد الدرس اللي هنسمعه الاسبوع ده يا جماعه اسمه درس فرسان التدبر للشيخ حازم شومان. درس فرسان التدبر للشيخ حازم شومان هو درس نص ساعه. رقم اثنين ان شاء الله باذن الله هيبقى فيه ايفنت يوم الجمعه الجايه الساعه 8 اسمه لقاء مع مربي ان شاء الله باذن الله تتقابلوا فيه مع الدكتور احمد سيف باذن الله. وده حاجه يعني اتمنى ان مفيش حد يفوتها، ما اتمنى ان محدش يفوتها. يعني فرصه كبيره جدا نقعد مع الدكتور احمد سيف جزاه الله خيرا. بأكد بس يا جماعه على مساله الساعه 8 يوم الجمعه الساعه 8. بأكد بس على نقطه مهمه جدا، مساله استلام الجداول يوم السبت. استلام الجداول يوم السبت، احنا بنبدا من الحد للسبت، من الحد للسبت. اتمنى ان الاخوات الفضليات ما يتاخروش عن ظهر الحد، على يعني بحد اقصى عن ظهر الحد بحد اقصى، ما حد يتاخر عن هذا الموعد. في اخر المشوار بنتكلم النهارده، بنفكر بعض بالاوراد، بنفكر بعض الاوراد. احنا متابعين في الاوراد، متابعين في الدرس الوعظ اللي بنسمعه في اسبوعيا، متابعين في المتابعات اللي بيننا وبين بعض. اتمنى ان الاخوات المشرفات في جلساتهم الخاصه يعني يعملوا جلسه افتح لي قلبك مثلا، او افتحي لي قلبك، ويعملوا مثلا الاخوات يبعثوا ورق مثلا، يسيبوا الاخوات مثلا لو في اخت عندها مشكله ولا حاجه يوزعوا على الاخوات كلهم ورق، او الاخوات يبعثوا لاخت من الاخوات لو هم مش بيتقابلوا تبعت لهم المشاكل، ونعمل فايل خاص بهذا الامر اللي هو مساله الاقتراحات والاستفسارات والمشاكل والمعوقات اللي بتحصل لاي حد، عشان ان شاء الله باذن الله نسعى مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى ان احنا نضع حلولا لهذه المشاكل. في اخر هذا المقام ندعو الله عز وجل ونقول: اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا. اللهم اجعل هذا العمل كفاره لسيئاتنا، علينا. اللهم اجعل هذا العام كفارة لسيئاتنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا زللنا وتقصيرنا وتقصيرنا وتقصيرنا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا. واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم ثبتنا. اللهم يا مقلب القلوب ويا مقلب الأبصار ثبت قلوبنا وأبصارنا على طاعتك. يا مثبت القلوب والأبصار ثبت قلوبنا وأبصارنا على طاعتك. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. أقول ما تسمعون. أستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.